الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. رواه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه البيهقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم. لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله، يعني الغبار الذي يناله في الجهاد والذي يدخل جوفه، فلا يجتمع هذا، قال صلى الله عليه وسلم، وفيح جهنم، يعني أثر فيح جهنم من الحر، فلا يجتمعان في جوف عبد. والمراد أن هذا الذي جاهد في سبيل الله وأخلص في ذلك لله عز وجل ينجيه الله عز وجل من نار جهنم، فلا يجتمع غبار في سبيل الله وفيح جهنم، أي أثر فيح جهنم من الحرارة. فهذا يدل على أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار ولا يصيبه حرها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد، قيل المراد لا يجتمع في جوف عبد الإيمان الكامل والحسد، يعني إذا كان الإنسان يحسد إخوانه وفي قلبه هذا المرض الخبيث الذي هو الحسد، فيتمنى زوال النعمة من عند إخوانه المسلمين، تحصل له أو لا تحصل له لا يبالي، المهم أن تزول النعمة من عند أخيه، فهذا مرض عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع هذا الحسد والإيمان في جوف عبد. وقد يكون المراد بيان أن هذا ليس من شأن المؤمن، ليس من شأن المؤمن أنه يحسد إخوانه، فلا يجتمع الإيمان مع الحسد. فمن كان مؤمناً فإنه من المفروض يحرص على أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، كما بيّن صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال إيمانه. وأما إذا كان يحسد إخوانه فيقال له بأن هذا الحسد ليس من شأن المؤمنين، فالمؤمن أبدا لا يحسد أخاه. وإذا وقع في قلب العبد هذا الحسد الذي هو مرض عظيم، فهذا ينبئ بضعف في إيمانه، وقد عمل خسرة ليست من خصال المؤمنين وليست من شأن المؤمنين. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. قال: وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. رواه الطبراني. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، يعني مدة عدم تحاسدهم، فمدة عدم تحاسد الناس وعدم انتشار الحسد بينهم فهم في خير. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير، فهم في خير ونعمة وسعة وطيب عيش وحسن حال، ما دام الحسد لم يدب إليهم، وما دام الناس يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم ولا يتحاسدون فهم على خير. وأما إذا دب إليهم هذا المرض الذي هو الحسد ينقلب حالهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، فمفهومه أنه إذا تحاسدوا انقلب حالهم، ذلك الخير الذي هم كانوا فيه والنعمة التي كانوا فيها وحسن الحال الذي كانوا فيه، فإنه ينقلب إذا انتشر الحسد بين الناس والعياذ بالله. لأن الحسد إذا انتشر بين الناس هذا يفضي إلى أمراض أخرى. إذا كان الإنسان يا إخوة يكره يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه، وانتشر هذا الأمر بين هذا وبين هذا وبين هذا، هذا بعد ذلك سيفضي إلى محرمات أخرى، ذلك التباغض، ويفضي ربما حتى إلى القتل والاعتداء والعدوان والظلم. فلا يزال الناس بخير ما عالجوا قلوبهم وحرصوا على صفائها تجاه إخوانهم. وإن فتش الإنسان في قلبه فوجد في نفسه هذا الحسد، فإن الواجب عليه أن يعالج نفسه، لأنه مرض خطير من أمراض القلوب، الذي له أثر عليه على هذا الحاسد، وله أثر على مجتمعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أثر التحاسد على المجتمع، فلا يزال الناس بخير في مجتمعهم وفي معيشتهم على حسن حال وخير ونعمة ما لم يتحاسدوا، يعني مدة عدم تحاسدهم. فإذا تحاسدوا وانتشر الحسد بينهم انقلب حالهم، والله المستعان. ثم قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البزار بإسناد جيد، والبيهقي وغيرهما. يقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم. دب يعني بمعنى سرى إليكم، والشيء إذا سرى يعني يأتي خفية، يمشي مشيا خفيفا ويسري. فيقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: سيصيبكم داء الأمم، أي أن هذه الأمة سيصيبها داء الأمم. وقوله صلى الله عليه وسلم داء الأمم، يعني هذا الداء الذي يذكره صلى الله عليه وسلم قد انتشر في الأمم وكان سببا لفساد تلك الأمم. ومن ثم فيقول صلى الله عليه وسلم هذا من باب التحذير، فيقول دب إليكم، وفي حديث قال سيصيبكم داء الأمم، أي أن الأمة هذه سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة من هذا الداء الذي يبينه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لما قال لهم صلى الله عليه وسلم سيصيبكم داء الأمم سألوه، قالوا يا رسول الله وما داء الأمم؟ فذكر لهم أمراضا ومنها الحسد عليه الصلاة والسلام. قال: الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض. قال: والتحاسد حتى يكون البغي. والتحاسد هذا من داء الأمم، والتحاسد حتى يكون البغي. كيف يكون البغي؟ يعني يكون الاعتداء ويكون الظلم ويكون حتى القتل. يقتل المرء أخاه لأجل الحسد، يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ويفضي به الأمر إلى أن يقتله، كما قتل أحد ابني آدم أخاه، قتله بسبب ماذا؟ بسبب الحسد، وهو أول حسد وقع في الأرض، فقتله بسبب الحسد. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الحسد يفضي إلى البغي، يعني يفضي إلى العدوان، ويفضي حتى إلى أن يقتل المرء أخاه. ما الدافع؟ هو الحسد فقط. أخوه قد أنعم الله عليه بنعم ويتولى تمنى زوال النعم من عند أخيه، وقد تطور الأمر هذا في قلبه من مجرد شيء حاصل في القلب إلى أن أفضى إلى شيء يتعلق بالجوارح، وهو الاعتداء والظلم، وربما حتى القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: والتحاسد هذا الداء الذي سيصيب هذه الأمة، قال حتى يكون البغي. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، يعني مرض من الأمراض الذي كان في الأمم السابقة. فقال صلى الله عليه وسلم: الحسد والبغضاء، هذا هو المرض، هذا هو الداء الذي كان في الأمم وسيصيب هذه الأمة، بل دب إليها كما يقول صلى الله عليه وسلم وسرى إليها، وهو الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة، الحالقة التي تقطع المودة وتقطع الألفة التي من المفروض تكون بين المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال دب إليكم يتكلم عن أمته، عن أهل الإيمان. فإذا دب إليهم الحسد ودبت إليهم الحالقة التي تقطع تلك المودة والألفة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. قال: أما إني أقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني تكون سببا في ضعف الدين وتكون سببا في وهنه. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والبيهقي وغيره. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، وطبعا التفاضل بين الناس وبالحرص على أعمال وتدرج في تقوى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى المراتب العالية. فقالوا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب الذي هو سليم القلب ونظيف القلب كما سيبينه صلى الله عليه وسلم. قال: صدوق اللسان، يعني مبالغ في الصدق، صدوق اللسان لا يتكلم إلا بالصدق ويجتنب الكذب. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فهم يعرفون صدوق اللسان. وطبعا يا إخوة صدوق اللسان، إنسان إذا كان صادق اللسان وزاد على ذلك أنه مخموم القلب سليم القلب ونظيف القلب، فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم، لأنه إن كان سالم القلب وصدوق اللسان فهذا يدل على صدق ما هو عليه في الباطن، وكذلك ما يظهر في الظاهر حين يتكلم، والألسن مغارف القلوب وتعبر عما في القلوب، ومن ثم فهذا الذي يصدق في لسانه ويجتنب الكذب، ويزيد على ذلك ولا شك أنه يجتنب الفحش وغيرها من الآفات، فهذا من سلامة قلبه. فلما قال له صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، القلب التقي الذي يخاف الله عز وجل، ومن ثم يحرص على أن يفعل ما أوجب الله جل وعلا عليه، ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى، ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا أولا المخموم القلب، أولا قال القلب التقي، ثم قال صلى الله عليه وسلم النقي، يعني في باطنه وهو سليم ونظيف، قلب تقي ونقي يعني في باطنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا إثم فيه ولا بغي، ليس فيه ظلم ولا عدوان ولا اعتداء على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: ولا غل، يعني القلب هذا سليم كذلك من الغل. ولا شك أن هذه الأمور كلها تجمعها الأولى، التقي، التقي أبدا لا يكون في قلبه الغل تجاه إخوانه بغير حق، إنما إذا كان فيكون بحق وبما دل عليه الشرع، فهذا القلب التقي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أمورا هي كلها تبع للتقوى، القلب التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل. قال صلى الله عليه وسلم: ولا حسد. أفضل تريدون من هو أفضل الناس؟ يقول لهم: أفضل الناس هو مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان عرفوه، الذي لا يتكلم للصدق والذي مبالغ في ذلك في قوله الصدق واجتناب الكذب. مخموم القلب، وهذه صفة لأفضل الناس، لأن السؤال عن أفضل الناس فقال مخموم القلب. ومخموم القلب لما بينه صلى الله عليه وسلم ليس فيه حسد، ومن ثم الذي يحسد إخوانه ويتمنى زوال النعمة فهذا ليس من أفضل الناس أبدا. فأفضل الناس من سلم قلبه وكان قلبه سليما ونظيفا تقيا نقيا، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد، ولا غل ولا حسد كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة، كون الإنسان يسري إلى قلبه هذا الأمر العظيم وهو الحسد، فهذا يدعوه إلى أن يعالج نفسه، لأن الأمر خطير، هذا يعود عليه بالسوء أو على مجتمعه كله، لأنه يقع البغي ويقع العدوان بسببه، وينتقل الناس من خيرية كانوا فيها إلى ضدها كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. وإذا كان شأن المؤمن كذلك أنه ليس حاسدا، فمن وقع في قلبه شيء من ذلك عالجه بدفعه، والحرص على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.